السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ الإخوة معنا؟ حد يديني إشارة يا إخواننا عشان نبدأ. طيب تمام الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هل الصوت واضح؟ في أي إشكال عندكم؟ أرفع الصوت شوية ولا كده الأمور ماشية؟ طيب الحمد لله. كما كتبت، هذا البث متعلق بالكلام على ما نعيشه الآن بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام عشر ذي الحجة. احنا الليلة، هذه الليلة بعد غروب الشمس، هي ليلة الأول من شهر ذي الحجة. هذه العشر لها أحكام، وهناك أمور تتعلق بها، فنحتاج إلى الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بها، وأتلقى أسئلتكم حول هذا الأمر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خير هذه الأيام، ويجعلنا فيها من الموفقين لطاعته والمقبولين. أولا، كل عام وأنتم بخير. ثانيا، هذه الأيام، أيام العشر، هي أفضل أيام السنة. يعني كثير من الناس يظن أن شهر رمضان أفضل من هذه الأيام، وأن العشر الأواخر من رمضان أفضل من هذه الأيام، فتجد اجتهاد الناس في العشر الأواخر من رمضان عظيما جدا، وطبعا ده شيء مهم وعظيم، لكنهم لا يهتمون بهذه الأيام العشر. يعني مش في دماغهم الموضوع قوي، مش حاسين أو لا يعرفون قدر هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل هذه الأيام. الله تعالى أولا يقول: والفجر وليال عشر، فأقسم الله تعالى بهذه الليالي العشر، وإذا أقسم الله بها فهذا دليل على أنها عظيمة، أن الله تعالى يخصها بالقسم بها. وثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ركز كده في الكلام، ما من أيام، يعني مفيش أي أيام في السنة كلها العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني هذه الأيام العشر. فالصحابة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذا الاستثناء الوحيد، أن رجلا خرج يجاهد بنفسه وبماله ولم يرجع، قتل وأخذ ماله في سبيل الله. ما سوى ذلك، ما سوى ذلك، أي جهاد حتى في سبيل الله لا يكون أفضل من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. يعني العمل الذي تعمله في هذه الأيام أجره أكبر وأعظم عند الله من العمل الذي تعمله في غيره، وهذا يشمل كل الأعمال الصالحة. مهم يا جماعة أن احنا نوسع مفهوم الأعمال الصالحة. يعني بعض الناس لما تقول له الأعمال الصالحة، في ذهنه الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، طبعا دي أعمال صالحة، بل هي من أهم الأعمال الصالحة. ولكن في عاوزين نوسع مفهوم الأعمال الصالحة. دي اليد اليمنى يا إخوة، عشان أنا بعد شوية عارف هيجي لي واحد يقول لي اشرب اليمين يا شيخ. العمل الصالح منه ما هو متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، عبادة محضة، ومنه ما هو متعدي النفع، ومنه ما هو متعلق بالناس. فالصلاة، الصيام، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، الحج، العمرة، الذبح، تذبح وتتصدق على الفقراء والمساكين، كل هذا من الأعمال الصالحة ومعروفة. طيب، بر الوالدين، صلة الرحم، قضاء حوائج المسلمين، الإحسان إلى الناس بتعليمهم العلم، نشر الخير في الناس، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس الخير، الشفاعة، أن تشفع في قضاء حوائج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أن تبذل جاهك في قضاء حوائج الناس، يعني ممكن تقضيها أنت بنفسك إذا كنت قادرا، وممكن تروح تشفع. يا فلان أنت رجل لك معارف مثلا، وشخص عنده حاجة، فتذهب يا فلان يعني اقضي حاجة هذا الشخص، شفاعة، هذا فيه أجر. إماطة الأذى عن الطريق، عيادة المرضى، شهود الجنائز. وسع مفهوم العمل الصالح، بل حتى المباحات التي تضع فيها نية صالحة فإنك تؤجر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الصدقات، والناس ظنوا أن الصدقات قاصرة على الإنفاق بالمال، فقال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى جماع الرجل لامرأته صدقة، حتى أن تعين صانعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين شخصا في عمله، أو تصنع لشخص لا يحسن العمل تصنع له شيئا، تحمل الرجل على دبته فتركبه عليها، أو تحمل له عليها متاعه. شوف أن واحد مش قادر يشيل، واحدة مثلا كبيرة في السن ماشية في الشارع وشيلة شيلة تقيلة، فتحمل عنها، رجل كبير في السن فتحمل عنه، تحمل رجلا في دبتك، يعني شخص يمشي بسيارته والواحد في السيارة، فيوقف يروح واحد واخد واقف، واحد من الناس الغلابة اللي واقفين على المحطة والشمس واكلة دماغهم، يروح واخده مركبه جنبه، لما يركبه بجواره فهذه صدقة، إحسان. فأنا عاوز أقول لك أن وسع مفهوم العمل الصالح، يعني لا تقصره على صور معينة، صيام، صدقة، صلاة، نوافل، قيام ليل، ماشي دي أعمال صالحة، هي على رأس الأعمال الصالحة، لكن عشان تتسع هذه الدائرة عندك، شوف احنا ذكرنا كم حاجة وأشياء يغفل عنها الإنسان. أي إحسان إلى الناس، بل الإحسان إلى الحيوانات، في كل ذات كبد رطبة أجر. لو تطعم قطة أو حيوانا أو حتى كلبا تسقيه ماء، فهذا من العمل الصالح. المقصود أن الإنسان لا يقصر نفسه على صورة معينة، بحيث أنه لو عجز عنها يقول أنا خلاص أنا ماليش نصيب. لأني واحد النهاردة بيقول لي أخت بتقول له يعني أنا حائض في هذه الأيام العشر، يبقى أنا كده ربنا ما أردش لي أن أنا أكون من الموفقين للأعمال الصالحة. طب ليه يا بنتي، ليه بتقولي كده؟ هو الأعمال الصالحة ما الشيء الذي تمنع منه الحائض؟ الصلاة، الصيام، مس المصحف، قراءة القرآن عند جمهور العلماء، ودخول المسجد، بس هي للأعمال الصالحة؟ طب أنت عندك أعمال صالحة كتير، ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وقضاء للحوائج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونشر للعلم وتفكر وتدبر في آيات الله وسماع القرآن الكريم وكل اللي احنا قلناه من شوية ده. فلا، مين قالك ان هذه الدائرة دائرة العمل الصالح هي بس الكم عبادة للحائض ما تعملهاش؟ وانا نبهت قبل كده على معنى مهم جدا في مسألة الحائض التي لا تصلي ولا تصوم، امتناعك عن الصلاة وعن الصيام وعن مس المصحف وعن قراءة القرآن، انت ليه بتمتنع عن الحاجات دي؟ عشان ربنا حرمها على الحائض. يعني حرام، الحرام عند العلماء هو ما يثاب تاركه امتثالا. انا الان هذه المرأة تترك الصلاة عشان ربنا قال لها ما تصليش وانت حائض، فهي مثابة، هي واخدة اجر دلوقتي لانها امتنعت عن الحرام، فهي اللي بيصلي بياخد اجر والحائض لما ما بتصليش بتاخد اجر. ليه؟ لانها امتثالا، تركت الصلاة امتثالا لامر الله بالترك، او يعني اجتنبت ما نهاها الله عز وجل عنه. شوف المعنى ده مهم جدا، ينبغي المرأة تتفكر فيه. فأنا ما بصومش عشان ربنا قال لي ما تصوميش، وما بصليش عشان ربنا قال لي ما تصليش، وما بقراش القرآن، وما امسكش المصحف عشان ربنا قال لي ما تعمليش كده، خلاص أنت مأجورة. فده أول تنبيه. التنبيه الثاني، الصيام يا إخوة في هذه الأيام من أفضل الأعمال الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي عن الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الله عز وجل خص الصوم بهذا الفضل العظيم، كل الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصوم ده له أجر عظيم جدا لأنه من الصبر، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيجي واحد يقول لك: ما حكم الصيام، صيام التسع من ذي الحجة؟ السؤال ده بيتسأل كتير جدا، ما حكم صيام التسع من ذي الحجة؟ لأن في ناس بيقولوا بدعة. طب يا جماعة ليه بتقولوا بدعة؟ بيقول لك: لأني النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم تسع من ذي الحج. طب ليه بتقولوا كده؟ لأن عائشة قالت رضي الله عنها، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. طب بالراحة كده عشان نفهم الموضوع، هل الصيام عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ ده أول سؤال. الإجابة: الصيام عمل صالح. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. العمل الصالح منه الصيام. إيه اللي خرج الصيام من هذا العمل الصالح؟ يعني إذا كان ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فالذكر والصلاة والصيام والصدقة وا وا وا وا، إيه اللي خلى الصيام ما يدخلش؟ يعني بأي دليل أخرجت الصيام عن هذا العمل الصالح؟ ما فيش دليل. يقول لك: ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ما صمش التسع زي ما عائشة قالت. نقول له: بس بالراحة الأول، أنت موافق أن الصيام عمل صالح؟ يقول: آه. طيب والنبي وموافق ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من ايام من العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام؟ يقول لك: اه طبعا موافق، ما هو قال كده عليه الصلاه والسلام. طب خلاص، يبقى الصيام داخل في هذا. ثانيا، السنه منها القولي ومنها الفعلي ومنها الاقراري، مش كل حاجه لابد ان يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان قد قالها. يعني السنه القوليه كافيه والسنه الفعليه كافيه، واحيانا يتوافقان. فإذا قال ولم يفعل أو فعل ولم يقل، هذه سنة. ثالثا، حتى حديث عائشة هذا حديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، وعارضه حديث حفصة الذي خرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام العشر. وبعدين عائشة رضي الله عنها بتكلم على إيه؟ على شيء هي شايفاه، هي زوجة من تسع زوجات، يعني هي لها كم يوم في العشر؟ يوم واحد أو اتنين بالكثير، لو بدأ بيها هيديها يوم تاني. يعني هي بتتكلم عما رأته، فبتقول ما صمش. وحفصة رضي الله عنها تتكلم عما رأته وبتقول صام. يبقى المثبت مقدم على النافي لأنه عنده زيادة علم. فهذا كله يدلك على أن الصيام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ثابت. خلصنا موضوع الصيام، نيجي لشيء آخر من الأعمال الصالحة المهمة في هذه الأيام، وهي التكبير. يشرع للناس أن يكبروا الله عز وجل في هذه الأيام كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون من أول الليلة دي، من أول المغرب إلى صلاة العيد. ده تكبير مطلق غير مقيد بالصلوات الخمس، في أي وقت، في البيت، في الطريق، في العمل، في المساجد، في كل مكان يجهر به الرجال والنساء أيضا يكبرن الله عز وجل، لكن لا يجهرن بالتكبير. وعندنا ده في كل الأيام العشر، وعندنا تكبير مقيد، مقيد يعني بعد الصلوات، الصلوات المفروضة الخمس صلوات يعني، وهذا يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة يعني يوم 9، ومعنا يوم 10 اللي هو يوم العيد، ويوم 11 12 13 خمس أيام، من فجر يوم عرفة إلى العصر من آخر يوم من أيام العيد اللي هي آخر يوم من أيام التشريق، بعد كل صلاة مفروضة صليت في جماعة، فيكبر الناس مرة أو اثنين أو ثلاثة، وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولو كبر بصيغة أخرى فلا بأس، يعني الأمر واسع يعني، لكن هذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ومش معناه أنه ما ينفعش غيره، لكن هذا أفضل. ويكبرون تكبيرا جماعيا ما فيش مشكلة مع الإمام بعد الصلوات. فكان لأن أبو هريرة، لأن أبا هريرة وابن عمر كان يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فده يفهم منه أن في تكبير جماعي، هما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. المحرم بيكبر من صلاة الظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. عندنا أيضا يا إخوان ويا أخوات أن صيام 9 من ذي الحجة مشروع سنة كما ذكرت، وأفضله صيام اليوم 9 يوم عرفة، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة سنتين، سنة فائتة وسنة آتية، يوم واحد تصومه كفارة لسنتين، يعني شوف الفضل العظيم، كفارة الذنوب سنتين عامين بيوم واحد. هنا بقى السؤال اللي بنسأل عنه كتير جدا، هل يصح ان انا اصوم، المرأة تقول لك او حتى الرجل الذي افطر في رمضان لعذر مريض ولا مسافر ولا كده، هل يصح ان انا اصوم 10 من ذي الحجة وانا علي قضاء من رمضان، ولا لازم اخلص القضاء الاول؟ وثانيا هل ينفع اصوم بنيتين، يعني قضاء وانه هو 10 من ذي الحجة، ولا ما ينفعش؟ ادي السؤالين. السؤال الأول وبيتسأل كتير كتير، هو أنا يا شيخ لازم أخلص القضاء اللي علي وبعدين أصوم 10 من ذي الحجة؟ نقول في هذا قولان لأهل العلم. الجمهور يقولون يصح أن يصوم الإنسان من النوافل السنن يعني قبل أن يقضي ما عليه من رمضان. الحنابلة بيقولوا لا ما ينفعش، لا يصح، لابد أن تقضي أولا. لكن الجميع متفقون على أن القضاء أفضل، يعني حتى اللي قال ينفع هو لا ينازع على أن الأفضل أن تبدأ بالقضاء، لأن هو الواجب والواجب أهم. لذلك ينبغي أن يخرج الناس من الخلاف وأن يحتاطوا لأنفسهم فيصوموا القضاء أولا. لو هو قلد العلماء القائلين بأن ينفع يصوم النافلة الأول ما فيش مشكلة، يعني الحنابلة هيقولوا لا، لكن الجمهور يقولون ماشي. فأنت تستفتي، إذا كنت تدرس المذهب الحنبلي وتتعبد به خلاص تعمل به في هذه المسألة، إذا كنت غير متمذهب بالمذهب وإنما عامي يسأل خلاص اسأل وأعمل بعمل من يفتيك، لكن في كل حال الأحسن أن تحتاط وأن تبدأ بالقضاء أولا. نقول بقى السؤال الثاني، أنت لو صمت القضاء في هذه الأيام فالقضاء ده عمل صالح، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة، لأنه صيام واجب، صيام مفروض مش صيام نافلة، فأفضل شيء أن تصومه في هذه الأيام وتنوي القضاء، مش تتطوع بقى، مش هتقول انه نافلة، لا، انت ستنوي القضاء، واجر القضاء في هذه الايام افضل من القضاء في غيره، لان احنا قلنا ان العمل الصالح في هذه الايام افضل من العمل الصالح في غيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت هتقضي القضاء في هذه الايام افضل واجره عظيم، يبقى انت تبدأ به. هذا جواب السؤالين. نأتي بعد ذلك لمسألة مهمة وهي الأضحية والأخذ من الشعر والأظافر وما إلى ذلك. أولا هنتكلم عن موضوع الأضحية والعقيقة والكلام ده كله. أولا يا جماعة، الأضحية هي سنة إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام الأضحية أبدا منذ شرعها الله تعالى، وكان يذبح كثيرا، حتى إن ذبح النبي عليه الصلاة والسلام في الهدي 100 من الإبل. أنا عاوزك تتصور الموضوع عامل إزاي، ذبح 100 من الإبل، شوف الجمل يساوي كم سعره، 10,000 مثلا أقل تقدير، يعني لما يكون ملوش تمن 10,000 في 100 بمليون، متصور الموضوع عامل إزاي؟ ده أقل حاجة، يعني لو هو ب20,000 2 مليون. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما جدا وفي غاية، هو أكرم الناس أصلا، فذبح 100 من الإبل بيده الشريفة، ذبح 63 وأعطى لسيدنا علي بقية الذبح وقال له يذبح الباقي. فالذبح مشروع وهو من أفضل القربات في هذه الأيام. بعض الناس دلوقتي طالع يهنبك ويقول لك إيه، الصدقة بتمن الذبح أفضل، وبعض الناس يعني بدأ من فترة كده من كام سنة يقول لك لا، هؤلاء الناس الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا ما يستاهلوش ان احنا نعطيهم من لحوم الهدي والأضاحي، والكلام الفارغ اللي انتوا بتسمعوه ده هذا كله لا قيمة له. بإجماع العلماء ان الأضحية افضل في هذه الأيام وافضل من الصدقة بثمنها، هي عبادة هذا الوقت اصلا، فهي افضل من الصدقة بثمنها وافضل من ان تشتري لحما وتتصدق به، لكنها مشروعة في حق القادر. لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول هي فرض واجب، أبو حنيفة يقول إنها واجبة مش فرض، يقول إنها واجبة ويأثم تاركها، الجمهور يقولون سنة مؤكدة فلا ينبغي أن يتركها القادر عليها. طيب الأضحية تكون من الإبل والبقر والجاموس مثل البقر والغنم، الغنم ده يعني يشمل الضأن والمعز، الضأن اللي هو بنسميه احنا في مصر خروف وكذلك الأنثى منه، والمعز اللي هو احنا بنسميه في مصر معزة وجدي، فالجدي والمعز هذا ايضا مما يضحى به، لكن لابد ما ينفعش تضحية الا بهذه الاشياء، يعني ما فيش اضحية بالديك بالفرخة ما فيش الكلام ده، هو ابل وبقر وغنم بس. وهذه الاصناف اللي هي بهيمة الانعام لابد فيها ايضا من شروط، فمن شروطها أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، يعني مش أي إبل ولا بقر ولا غنم، لابد من سن معين، سن معينة تبلغها هذه الذبائح. فالإبل لابد أن يكون 5 سنوات فأكثر، يكون عنده 5 سنوات فأكثر، والبقر 2 سنين فأكثر، يعني ما يقلش عن 2 سنين. و الجاموس مثل البقر، والغنم فيه تفصيل، الغنم إن كان من الخروف يعني اللي هو الضأن الخروف وما إلى ذلك ف6 أشهر، والمعز 1 سنة. يبقى نقول تاني، الإبل 5 سنين، البقر 2 سنين، الخروف الضأن يعني 6 أشهر، والمعز 1 سنة. ما ينفعش يقل عن هذا، ما ينفعش يقل ثمن الأضحية عن هذه، إذا كان أقل من ذلك لا تكون أضحية، يعني تكون ذبيحة صدقة لكن ما تكونش أضحية. احنا نتكلم على الأجر المخصوص، أجر الأضحية لابد من هذا. طب الأفضل إيه يا شيخ، الأفضل إبل ولا بقر ولا غنم؟ الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم، ده لو كنت هتذبح ذبيحة كاملة، ذبيحة كاملة. لكن هو الإبل يجزئ عن 7 والبقر يجزئ عن 7، فلو انت هتشترك 7 إبل أو 7 بقرة يبقى الغنم أفضل، يعني الذبح الكامل أفضل، فالإبل الكامل وبعدين البقر الكامل وبعدين الغنم الكامل. لكن لو أنا هخش بسبع بدنة يعني إبل أو 7 بقرة، لا يبقى الغنم أفضل. والأفضل في كل شيء منها أسمنها ثم أغلاها ثمنا، ولذلك بعض الناس بيسترخصوا شوية في موضوع الذبائح ده ويشوف حاجة رخيصة عشان يبقى أدى الغرض وخلاص، لا، يعني تعظيمها من تعظيم حرمات الله تعالى، فكلما كانت أسمن وأعظم وثمنها أكبر كان الأجر أعظم. وانت في الآخر دي حاجة لله تقدمها لنفسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فما تستخسرش. اشتري الشيء الثمين، والثمين ثمين يعني مليان، وثمين يعني ثمنه غالي، وتصدق به طيبة به نفسك لو كان ربنا وسعها عليك. طبعا احنا بنقول غنم ممكن تذبح واحد واثنين وثلاثة واربعة براحتك، كلما زدت فهو أفضل، لكن اللي مش قادر إلا على واحدة كويس. لابد أيضا أن تسلم من العيوب، في عيوب لو وجدت في الأضحية ما ينفعش تذبح، فمنها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، عندها عين عورة، وكذلك العمياء من باب أولى، والعرجاء البين عرجوها، ما تقدرش تمشي مع الصحيحة، تمشي مع الصحيحة ما تحصلهاش، لا تطيق مشيا مع الصحيحة، والمريضة البين مرضها، عندها جرب، عندها مرض بين، وكذلك الهزيلة اللي هي لا تنقي، يعني من هزالها لا تجد في عظمها الودك اللي هو يسمونه مخ العظام من شدة الهزال، وكذلك ما كان في أذنها أو قرنها قطع أكثر من النصف، وكذلك مقطوعة الذيل أو مقطوعة الإلية اللي هي قطعت منها، مش التي خلقت بدون إلية أو التي خلقت بدون قرون، ما فيهاش مشكلة دي. وكلما كانت زي ما قلت كلما كانت أسمن وكلما كانت أكثر لحما فهي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يا إخواننا، من المسائل المهمة أيضا في هذا فيما يتعلق بالأضحية، ويكثر جدا السؤال عن هذا، يقول لك: أنا يا شيخ اشتريت إبل أو بقر أو غنم، فهل لازم كل واحد في البيت يضحي ولا ممكن هذا يجزئ عني وعن أهل بيتي؟ نقول: الذبيحة تجزئ عنك وعن أهل بيتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فإذا ذبحها الإنسان أجزأته وأجزأت عن أهل بيته. طبعا هو لو الزوجة ذبحت فهذا خير، لو الأولاد ذبحوا إذا كانوا قادرين فهذا خير، لكن نتكلم على الإجزاء. ومن هنا بقى نتكلم على موضوع الشعر والأظافر من هذا المدخل، يعني مدخل إن هذه الشاة أضحية عنك وعن أهل بيتك، تجزئهم إن هم لا يذبحون. بناء على ذلك هم اشتركوا معك في الأجر وذبيحتك أجزأت عنهم، فيشاركونك أيضا في أنك لا تأخذ من شعرك وأظفارك. وهنا المسألة اللي هي يكثر الآن الكلام فيها: ما حكم قص الشعر والأظافر بالنسبة لمن يريد أن يضحي؟ أولا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر، يعني بداية من الليلة دي، من مغرب هذه الليلة إلى أن تذبح 10 أيام بلياليها، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ده الشرط الثاني، أنه أراد أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظافره، أو فلا يأخذ من شعره وأظافره وبشرته شيئا. شعر، كل الشعر في البدن كله، شعر الرأس، اللحية، الشارب، الإبط، العانة، كل الشعر، وأظفاره، والبشرة أيضا، يعني لا يقطع من بشرته، من جلده. ده لمن أراد أن يضحي. طيب افرض واحد ما كانش في دماغه أنه عاوز يضحي، وبعدين في أثناء العشر بدأ له أن يضحي، خلاص يبقى من ساعة ما ينوي. لكن من كانت نيته من أول العشر أنه يريد أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته. طيب ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام على العين والرأس، كيف فهمه العلماء؟ يعني ما هذا الحديث كيف فهمه العلماء؟ اختلف العلماء فيه على 3 أقوال: قول الجمهور، وقول الحنفية، وقول الحنابلة. 3 أقوال: الجمهور قالوا: هذا النهي للكراهة، فلو أخذ الإنسان من شعره وأظافره فليس آثما، لكنه يكره له هذا. اللي هو الشافعية والمالكية. الحنفية قالوا لا مش للكراهة بل يباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يفتلون له قلائد هديه كان لا يحرم شيئا مما أحل الله عز وجل له. فالحنفية قالوا هذا الحديث يعارض الحديث الآخر، وإحنا نأخذ بالحديث الآخر، ولا يحرم ولا يكره حتى، يباح لك أن تأخذ من شعرك وأظافرك. والحنابلة قالوا لا، هذا النهي على ظاهره وهو للتحريم. فالوحيد المذهب الوحيد اللي قال بالتحريم هو الحنابلة بس، طبعا الظاهرية معهم بس احنا نتكلم عن المذاهب الأربعة يعني، قالوا بالتحريم. فأنت حين تفتي الناس بهذا إذا كنت حنبليا ماشي، أما إذا كنت يعني جاءك شخص يستفتيك، إما أن تفتيه بمذهب الإمام أحمد إذا كان هذا مذهبك، أو كان هذا وأنت راجل مجتهد بقى وعارف أنه هذا الراجح باجتهادك ماشي، وإما ألا تفتيه إذا كان هذا مما يصعب عليه أو يوقعه في عدم التضحية أصلا. يعني بعض الناس يقول طب على إيه يا عم أنا مش هضحي، إذا يعني أنا عشان أضحي حرام علي أعمل شعر والأظافر وكذا وكذا، فممكن يترك العبادة أصلا. فحينئذ يسعه أن يقلد الشافعية والمالكية بالكراهة أو حتى الحنفية بالإباحة. يعني المسألة فيها سعة يا إخوة، فيها خلاف عادي معتبر سائغ، فما فيش معنى أنك تقعد تشدد على الناس في هذا وتنكر عليهم وتوقعهم في الحرج والعنت. إحنا من اللوم الأفضل والخروج من الخلاف، والمتمذهب بهذا المذهب الحنبلي ما ينفع هيبقى حرام في حقه، لكن أيضا مع ساعة النظر كسائر المسائل الفقهية الخلافية له أن يستفتي شافعيا أو مالكيا ويفتيه بالكراهة عادي. إحنا لما نيجي ننصح نقول له ما تعملش كده، إذا كان قادرا على هذا فينبغي أن لا يفعل، لكن إذا كان شخص عنده ضعف في تدينه وتمسكه بالسنن وده سيوقعه في الحرج ويبقى سمع الحديث وحيخلفه كده ما عندوش سيتبع هواه، أو هيترك الأضحية رأسا مش عاوز يوقع نفسه في مشاكل، فلا خلاص مش هنضحي يا عم خالص. طب ليه؟ خد بالمذهب الآخر بالكراهة. طيب الحنابلة بقى لما قالوا بالتحريم قالوا على من يضحي وعلى من يضحى عنه. هي دي اللي كنا نتكلم عنها من شوية، مسألة ان اهل البيت سيشاركونك في اجر الأضحية وذبيحتك تجزئ عنهم، فهم مشاركون لك في الأحكام. فمن هنا قال الحنابلة أنت ومن ستضحي عنهم. يعني إيه يضحي ويضحى عنه؟ يعني أنا بذبح ذبيحة عني وعن أهل بيتي، فأهل بيتي يشاركونني في هذا الحكم، فكلهم يمسكون عن شعرهم وأظفارهم، يعني الزوجة والأولاد وكله. طيب أفهم من كده إني لو أنا لم أشرك أهل بيتي في الثواب ممكن يأخذون من شعورهم وأظفارهم؟ أيوة، وهم يمنعون من هذا لما يكون الذبح عني وعن أهل بيتي، لكن لو أنا نويت عن نفسي بس ولم أشركهم معي في الثواب ولم أنوي به الإجزاء عني وعن أهل بيتي فما فيش مشكلة. إنما هم دخلوا معي في الحكم لما اشتركوا معي في الثواب. ده طبعا خلافا للشيخ عثمان من أصحابنا اللي بيقول إن من يوكل أيضا، إذا وكلت شخصا فأيضا حتى الوكيل والوصي يمنع من الأخذ، لكن هذا يعني تحقيق معين في مذهب الحنابلة وأكثر الحنابلة يخالفونه في هذا. اليد اليمنى، عشان لو حد ما كانش معنا من أول التسجيل، هذه اليد اليمنى. ده ما يتعلق بأخذ الشعر والأظافر. طيب من الأشياء المهمة والتنبيهات المهمة في الأضحية، الأضحية إذا ذبحتها، طبعا المنع من الأكل من الأخذ من شعر الأظفار إلى أن تذبح، فإذا ذبحت خلاص. وقت الذبح يا جماعة، وقت ذبح الأضحية مش أول يوم بس، هو أول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد، يعني ثلاثة أيام بالليل وبالنهار، بس الأفضل بالنهار ويكره بالليل، يعني يوم العيد ويوم 11 ويوم 12. أما اليوم الأخير اللي هو ثالث أيام التشريق ورابع أيام العيد فلا يجزئ ذبح الأضحية فيه. طيب وده مذهب الحنابلة والشافعية. طيب إذا ذبحت الأضحية لازم أكل منها ولا ممكن أذبحها في بلد آخر؟ وده برضو سؤال كتير جدا الأيام دي. يقول لك مثلا أنا أذبح في أثيوبيا وفي الصومال وفي البلاد الفقيرة وينفع يا شيخ؟ أيوة ينفع، يعني مش فرض عليك أنك تأكل منها، لكن أفضل أن تأكل منها. ولو أنت غني وربنا موسعها عليك اذبح ذبيحة في بلدك لتأكل منها وتصيب السنة، واذبح ذبيحة أخرى في البلاد الفقيرة. لكن لو أنك يعني عاوز تذبح في البلاد الفقيرة وأعطيتهم الذبيحة، ماشي توكل من يذبح لك هناك، ما فيش مشكلة، وإن كان هي السنة أن تأكل منها. طيب أيضا السنة أن تأكل ثلثا وتتصدق على الفقراء بثلث وتهدي لأصحابك وأقاربك وجيرانك ثلثا، لكن التلت ده مش على سبيل التعيين، يعني ممكن تأكلها كلها وتتصدق بنص كيلو مثلا عادي، وممكن تتصدق بها كلها وتأكل نص كيلو برضو عادي. لكن من التنبيهات المهمة، ودي بتحصل في مصر كتير، ان الناس يا اخوة يبيعون جلد اضحيتهم. يعني بعد ما يذبح الذبيحة يجي الراجل يقول لك جلد للبيع فروة للبيع، زي ما انتم بتسمعوهم كده اول يوم العيد تلاقي الناس ماشية بالعربيات ويقول لك جلد للبيع فروة للبيع. لازم يقول جلد الاول وبعدين فروة، يعني يقولش فروة للبيع جلد للبيع، لا يقول جلد للبيع فروة للبيع. لو حد سمع حد قال فروة الاول يقول لي. فهذا الذي يمر جلد البيع فروة البيع ما ينفعش تبيع له، ينفع تتصدق عليه، يعني تعطي له الجلد والفروة صدقة، ينفع تديها للجزار صدقة، ينفع تعطيها للفقير صدقة، وينفع تاخدها انت نفسك وتطبخها وتنتفع بها، كل ده وينفع، لكن البيع ما ينفعش. يقول لك ما انا هبيعها وتصدق بثمنها، لا ما ينفعش، انت اصلا ما تبيعهاش، لان هذه ذبيحة لله فلا تباع، تصدق بها. يقول لك والله مش عارف اعمل فيها ايه، طب اديها للراجل اللي بيقول جلد البيع بفروة البيع، انزل اديها له قول له خدها، بس ما تاخدش منه فلوس، يعني قول له خذ هذه صدقه، روح اديها للفقراء صدقه، للجزار يتصرف فيها صدقه، بس ما تكونش من اجره الجزاره، انتبه ما تكونش من اجره الذبح. يعني الجزار بيقول لك انا هاخد منك 500 جنيه تقول له طب ومع الفروه؟ يقول لك 450. لا ما ينفعش 500 جنيه واديله الفروة كده صدقة بقى ولا هدية، ماشي ينفع، خليك مركز في الموضوع ده. طيب ماذا بعد؟ أيضا يا إخوة من المسائل المهمة وهي مهمة في هذه السنة بالذات، احنا عندنا يوم الجمعة هو يوم العيد، يوم الجمعة اللي هو بعد القادم ده هو يوم العيد. الحنابلة احنا عاملين لكم من اول الدرس الحنابلة فالناس عندها الحنابلة مذهب صعب، هو المذهب الوحيد اللي قال بالتحريم في الشعر والاظافر، وبعدين يعني وهو المذهب الوحيد اللي قال في موضوع الصيام ما ينفعش تصوم القضاء، ما ينفعش تصوم نافلة الا لما تصوم قضاء، فالناس قفلت من مذهب الحنبلي. فاحنا بقى عايزين نقول لهم لا ما تقفلوش، فيه برضو كل ماذا فيه سهولة وصعوبة في مسائل. فالحنابلة عندهم برضو انفراد كده عن المذاهب كلها، قالوا إذا وقع العيد والجمعة في يوم واحد فيمكن أن تصلي واحدا ويسقط عنك الثاني. يا سلام، يعني أنت خرجت إلى صلاة العيد يبقى مش لازم تصلي الجمعة. طب ما نعمل إيه يعني كده حصلي 4 أوقات بس في اليوم؟ لا حصلي 5 بس حصليها ظهرا، يعني مش لازم تروح تصلي الجمعة في المسجد. هو لابد أن تقام صلاة الجمعة في البلد، الإمام السلطان يعني أو نائبه يقيم الجمعة. طب ما حدش راح خلاص بركة يا جامع، طب الناس راحت يبقى هنصلي جمعة، ما راحوش خلاص مش هنروح نجيبهم. فمن صلى العيد سقطت عنه الجمعة، طب اللي ما صلاش العيد لازم يصلي الجمعة، طب اللي صلى العيد يصلي ظهر لو عاوز، وعاوز يصلي الجمعة بقى كويس خير، لأن جمهور العلماء قالوا لا لازم يصلي الجمعة، مفيش حاجة اسمها يترك الجمعة، الحنابلة بس هم اللي قالوا رخصة. طبعا لهم في ذلك استناد إلى السنة، بس احنا دلوقتي بنذكر الأحكام سريعا. يعني فجمهور العلماء قالوا لا، لابد أن تصلي الجمعة والعيد. أما الحنابلة قالوا لا، إذا صليت العيد سقطت عنك الجمعة وتصليها حينئذ ظهرا. ودي طبعا في عيد الأضحى بالذات يا جماعة رخصة مهمة جدا. يعني في مصر كنا مع شدة الزحام في الأضاحي والجزارين بقى والموسم وبتاع، يعني أحيانا لا تفرغ من ذبح أضحيتك إلا على الأذان بالضبط، ما بتبقاش لاحق تروح بعد التعب بقى، والناس ما بتنامش طول الليل وسهرانين وكده، ويروح الصبح يذبح بعد صلاة العيد ويقف طابور طويل عريض، ممكن ما بقاش لاحق أصلا يذبح. ففعلا لا تشعر أحيانا بأهمية هذه الرخصة، إن فعلا رخصة من تيسير الله عز وجل ورحمته بعباده. آخر حاجة نقولها فيما يتعلق بالذبح، السؤال برضو المشهور الشائع، وبرضو حبصركم مذهب الحنابلة دلوقتي، هو ينفع يا شيخ ننوي عقيقة وأضحية مع بعض؟ يعني أنا عندي أولاد مثلا ما ذبحتش عقيقة، أو مراتي خلفت وفي الأيام دي وكده كده عاوز أذبح عقيقة وإحنا داخلين على الأضحية، فينفع يا شيخ ننوي أضحية وعقيقة بذبح واحد؟ برضو الجمهور يقولوا لا، العقيقة عبادة والأضحية عبادة وما ينفعش يشتركوا مع بعض، فتذبح ذبحا للأضحية وتذبح ذبحا للعقيق. الحنابلة قالوا لا ينفع، سهلة ما فيهاش مشكلة، انوي بها الأضحية والعقيق فيجزئك ذبح واحد بالنيتين. ليه؟ قالوا والله لأن العقيقة المقصود بها أن تذبح شكرا لله على هذا الولد، فأنت بتذبحه، وإنما لكل امرئ ما نوى، خلاص أنا ذبحت أضحية، فالمطلوب بس منك أنك تنوي، فإذا نويت أضحية وعقيقة مع بعض إنما لكل امرئ ما نوى. بس في تنبيه مهم بقى جدا هنا، إن العقيقة ما ينفعش فيها الاشتراك، الأضحية هي اللي ينفع فيها الاشتراك، يعني سبع بدنة في الإبل والبقر ده في الأضحية بس، العقيقة ما فيهاش اشتراك. وبالتالي عند الحنابلة بقى لما قالك ينفع تنوي أضحية وعقيقة هيبقى لازم تذبح حينئذ ذبحا كاملا، يعني يا تذبح بقرة كاملة يا جمل كامل، يا تذبح جملا كاملا يا تذبح خروفا أو يعني معزة أو كده، المهم أنك تذبح ضأن أو معزة أو إبل أو غنم بس أو بقر بس ذبح كامل. لكن أنت داخل بسبع بقرة أو سبع إبل ما ينفعش هنا تدخل معاه العقيق، لأن العقيقة ما فيهاش اشتراك، واخد بالك؟ فتنبه لهذا. هذه أهم الأحكام التي أردت الكلام عنها، وإحنا كده وصلنا ساعة لربع، فنبدأ الآن في الجواب على أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة، وأن يأخذ بأيدينا إليه. احرصوا يا إخوة على أن تختموا القرآن مرة واحدة على الأقل حتى في هذه الأيام، يعني ثلاث أجزاء في اليوم وثلاث أجزاء وشوية، يعني عشان ولا حتى ثلاثة، عشان يوم العاشر يوم العيد عاوز تخلصهم في اليوم التاسع يبقى خير وبركة، لكن ما تضيعش على نفسك ختمة على الأقل، لأن احنا قلنا العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في غيرها، فختم القرآن في هذه الأيام أجره أكبر. وخد بالك إن زي ما الأعمال الصالحة في هذه الأيام أكثر أجرا، فالسيئات أيضا تضاعف، يعني تضاعف الحسنات في هذه الأيام وتضاعف السيئات في هذه الأيام، فخد بالك الأيام العظيمة هي غنيمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، لكن احذر أن تعصي الله فيها، لأن كما أن المعصية تتضاعف فالسيئة أيضا تتضاعف. الشيخ وائل بيقول لك ثلاث أجزاء وثلاث صفحات لو عاوز تختم في تسعة أيام، ماشي جميل، وكمان مش ثلاث صفحات يعني صفحتين ونص تقريبا، ويمكن أقل من نص، يعني المهم أنت لو عاوز تختم ستختم في هذه الأيام بسهولة، يعني ساعة في اليوم، ساعة بس، ساعة كل يوم ستختم بإذن الله في هذه العشر، ساعة من 24 ساعة تختم ختمة عظيمة أجرها يكون أفضل من الأجر حتى شوف رمضان، احنا بنشوف رمضان بقى أهمية رمضان والقرآن في رمضان وشهر القرآن صح، بس العشرة دي أفضل، فالختم في هذه الأيام أفضل من الختم في رمضان، شوف بقى أهمية الموضوع عامل إزاي. نكتفي بهذا القدر لنبدأ في الجواب على الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ أسئلة أحبابنا الكرام. السؤال الأول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يعني أغلب الأسئلة الأولى سلامات وطيبون وكده. أخونا بيقول لي نستأذن حضرتك تتكلم عن فقه الحج في يوم لو وقتك يسمح. حاضر إن شاء الله لو تيسر لي ذلك، لكن برضو إذا لم يتيسر وقت، لأن أنا فعلا الأيام دي مضغوط شوية، عندك برنامج الفقه الميسر اللي كنت أبثه في قناة الرحمة من 5 سنين كده ولا من 6 سنين، في حلقات أظن 2 أو 3 حلقات للكلام على الحج، وتكلمت عنه بالتفصيل وبطريقة سهلة جدا، فياريت تسمعه. حلقات والفقه الميسر موجود على اليوتيوب وموجود على الانترنت، يعني تجد اكتب كده الفقه الميسر محمد عبد الواحد يظهر لك الحلقات كلها، وفيها الكلام على الحج بالتفصيل وبطريقة سهلة ميسرة. نود كلمة لمن تعدوا على شرع الله في تونس في الميراث وزواج المسلم من غير المسلم. تكلمت على هذا وقلنا إن هذه الأحكام قطعية مجمع عليها، ولا يجوز أبدا أن يفتح هذا الباب للكلام أصلا فضلا عن التنفيذ، وهذه زندقة ورد عن الإسلام. يعني الذي يدعو إلى هذا أو يسوغه أو يجعله محل خلاف، هذا أنكر حكما قطعيا معلوما من الدين بالضرورة، هذا كافر. وينبغي أن يقف المسلمون في تونس وفي غير تونس وقفة صارمة أمام اللعب بأحكام الله سبحانه وتعالى، ويأخذون على أيدي هؤلاء، لأن في الآخر هؤلاء لا يهمهم إلا ملكهم وإلا جاههم. فلما توقف قدامه وتمنعه من هذا الكلام ويعرف قوة ردة الفعل من المسلمين تجاه العبث بأحكام الله سبحانه وتعالى، يرتدع ولا يعود إلى هذا مرة ثانية. ده في الآخر جس نبض، يعني عاوز يشوف مجرد أن هذه الأحكام تنزل لساحة الجدال والنقاش هو كده بيكسب منك أرض، خد بالك. يعني ممكن ما ينفذش أصلا، بس مجرد أن هذه تبدأ في أن يناقشها الناس وتحتمل وجهات نظر واسمع من ده واسمع من ده، واحتمال يكون لا، احنا كده دخلنا في إيه؟ دخلنا في اللعب والعبث. قمت بشراء أضحية وذلك عن طريق الاتفاق مع الجزار أن يذبحها بعد صلاة العيد ويزن لحمها الصافي والكبد بدون الرأس والصوف، واتفقنا على سعر عن الكيلو الواحد من الأضحية، أي أنني قد اشتريت الأضحية كيلوات منه بالمبلغ الذي اتفقنا عليه للكيلو الواحد، وأخذت الرأس والصوف لأنه من ضمن الاتفاق أن أخذ الرأس والصوف. أنا إزاي تشتري ازاي تشتري الاضحيه بالكيلو بعد ذبحها؟ انت تعرفش بعد ما تذبح هتجيب كم كيلو بالظبط، فانت تشتري الراس بهذا الثمن، ولما يذبحها بتاخد انت اللحم، وما ينفعش تدي للجزار شيئا منها من باب الاجره، لا، انت بتذبحها وهي كلها بتاعتك، بجلدها براسها بكبدها بكرشها بكل حاجه فيها، ثم تتصدق على الجزار او على غيره، تهديه، تدي له هديه، كويس، ما فيش مشكله، بعد ما يذبحك تقول له خد دي هدية، خد كيلو لحمة، خد مش عارف ايه، خد الكبدة، خد ده براحتك، لكن ما ينفعش تدي له الأجرة من اللحم ولا بعض الأجرة حتى من اللحم. كتاب الفروع طبعة الرسالة طبعة جيدة، طبعة سيئة جدا، طبعا كل طبعات الفروع سيئة مش بس الطبعة دي. يعني بمناسبة العشر، يعني أخو الأخ بيقول لي ممكن تتصدق علي بقبول طلب صدقتي. طيب ارسل لي رسالة على الـ على الـ على الماسنجر وأقبله إن شاء الله، وأهلا وسهلا. ما النية التي تكون في الأضحية؟ إنها أضحية، تنوي بها الأضحية. وهل إذا قال هذه أضحيتي أصبحت كالنذر؟ نعم، إذا اشتراها وقال هذه أضحية خلاص ما ينفعش يبيعها ولا يعمل فيها حاجة، تعينت أن تكون أضحية. إذا اشتراها وقال هذه أضحية وهذه لله خلاص تعينت. من فضلك شخص نوى أضحية فأمسك عن أخذ الشعر والظفر مع دخول ذي الحجة ثم عزم على الحج، فهل له أن يحلق قبل الإحرام بالحج؟ لا، طالما أنه هيضحي في الحج. ما أنت ينفع تجمع بين الهدي والأضحية بنية واحدة زي ما قلنا في الأضحية والعقيق، لكن لو أنت مش هتضحي وهتحج ولم تنوي الأضحية في الحج وإنما ستذبح هديا فقط ما بقاش أضحية، فحينئذ لك أن تذبح أن تحلق رأسك قبل الإحرام، ما فيش مشكلة يعني. هل يجزي الإنسان أن يشترك في أضحية بأقل من سبع بقرة؟ لا، هو أقل حاجة سبع، يعني البقرة والجمل أو الإبل يعني سبعة وستة وخمسة واربعة وثلاثة واثنين واحد، لكن أكثر من سبعة ما ينفعش، فأنت ما ينفعش تشترك بأقل من سبع. خدوا بالكم يا جماعة، في ناس بيقولوا إيه السبع بقرة أحسن لأن لحمته أكتر. لا، هو ما بتتحسبش كده، هو صح لحمته أكتر، البقرة أحسن، البقرة الكاملة أحسن، الإبل الكامل أحسن، لكن الغنم ذبيحة واحدة من الضأن أو من الغنم أفضل من السبع حتى لو كانت اللحمة أقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول لي صديق في دولة ملاوي وعندهم سعر الخروف 1200 جنيه وسهم البقرة في الأضحية ب 1000 جنيه، هل يجوز توكيله للتضحية عني مع العلم أني غير قادر على الأضحية في مصر؟ نعم يجوز، يجوز أن توكله بالذبح عنك زي ما قلنا وتثاب على هذا إن شاء الله. بيقول أنا أسألك شيخنا، هل كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون في قريش؟ نعم، كان فيه مش مؤمنين يعني مسلمين، لكن كان فيه ناس على ملة إبراهيم عليه السلام، كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، لكن كانوا قلة. حكم بيع جلود الأضاحي والتصدق بثمنها للمسجد. لا يجوز أن تبيع الجلود، لكن لك أن تتصدق بالجلود، تروح كده تحطها على المسجد أو عند المسؤولين عن لجان الزكاة وكده وتقول لهم هذه تصرفوا فيها، إنما أنت ما تبيعهاش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ذكرته عن التكبير هو مذهب الحنابلة، أما المالكية فيبدأ عندهم من ظهر يوم العيد وينتهي فجر يوم الرابع. ماشي يا سيدي، على العين والرأس، لكن إحنا حنابلة بقى نعمل إيه؟ حكم الأضحية بنيتين، أضحية العيد والعقيقة، يجوز زي ما قلنا. حكم جمع النيتين في القضاء والنوافل، ما ينفعش، أنت هتنوي القضاء وكون القضاء في العشر من ذي الحجة فيه فضل عظيم، لأن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في غيره. بيقول لي هل يجوز لنا الأضحية عن أحد أمواتنا رجاء إهدائها إياه؟ نعم، يجوز لك أن تضحي عن أبيك المتوفى وعن أمك المتوفى، ينفع، لأن كل عمل صالح تعمله وتهب ثوابه لحي مسلم أو ميت مسلم ينفعه ذلك. فواحد بيقول لك والله أنا هذبح عن أم الميتة وعن أبي المتوفى، خير، خير وبركة. بيقول لي أيضا تحدث عن العجول المسمنة. والله أصل الحكام عن العجول المسمنة متعلق بالنظر الطبي في هذا، هل فيها ضرر، هل فيها يعني هذه الهرمونات التي تأخذها هل تضر الناس؟ إذا كان كذلك فلا ينبغي التساهل فيها. حكم الصكوك التي تعرضها وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية، هل يجزي إذا كنت غير قادر؟ ما أنا مش عارف الصك ده يعني هل هم يراعون قضية السن في الذبيحة، وهل يراعون الذبح أن يكون ذبحا صحيحا؟ فمثل هذه الأمور الواسعة مع كثرة الناس ومع الزحام الشديد في يوم العيد الأحسن أنك تعملها بنفسك. أنا ما أقدرش أحكم على حاجة ما شفتهاش ولم أفعلها من قبل، لكن تعرف مع العدد الكبير في مصر، تتكلم في شعب يعني 100 مليون، ف وطبعا الفقراء كثر والناس اللي حالتهم على قدها كتير جدا، فمثل هذا مظنة التفريط لأن العدد كبير والوقت ضيق، فممكن ما يلحقش يذبحها في ايام العيد، وممكن تكون الاضاحي مش مستوفاه للسن الشرعي، فالاحسنك يعني تقومها بهذا بنفسك. وعليكم السلام. هل يتحقق اجر الاضحيه بدفع المال الى جمعيه خيريه لتوزيعها على الايتام وخلافه؟ لا، احنا قلنا يا جماعه الاضحيه شيء والصدقه شيء اخر، صدقه بالمال، والافضل في هذه الايام هو الذبح الاضحيه. وعلى فكره في تنبيه مهم انا نسيت اقوله، وده بنلاقيه في مصر بس، يعني ما اعرفش بقى يعني بقيه الدول، لكن هي في مصر للاسف بتحصل كتير. في ناس بتشتري عجول وتذبحها ليله العيد وبعدين ما يذبحش بعد العيد، نقول له الذبح اللي كان ليله العيد ده انت بتاخد اجر وكل حاجه صدقه، لكن دي مش اضحيه. الاضحيه لا يجوز ذبحها الا بعد صلاه العيد، زي الصلاه كده، ما ينفعش يصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر، ما ينفعش يصلي الفجر قبل ما الفجر يطلع، ما ينفعش يصلي العشاء في وقت المغرب. الاضحيه ليها وقت، بدايه ونهايه، بدايته صلاة بعد صلاة العيد في البلد اللي انت فيها، نهايته المغرب من ثالث يوم من ايام العيد اللي هو ثاني يوم من ايام التشريق، يوم 12 يعني. فما ينفعش قبله ما ينفعش بعد. فايضا الاضحية كما انه يعني ثلاث ايام للاضحية، يوم العيد ويوم اللي بعده واليوم الثالث، انما رابع ايام العيد دي مش يوم للاضحية. وايضا ما ينفعش ان انت تتصدق بثمنها، دي مش اضحية دي صدقة، والافضل ان تذبح. هو الذبح عبادة مقصودة في ذاتها في هذه الأيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول دخلت مكة لأداء الحج وأنا قادم من مصر وأنا غير محرم، فماذا علي ومتى أبدأ الإحرام؟ لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم، أو أن تحرم من مكانك وعليك أن تذبح هديا لأنك تركت واجبا، تذبح هديا وتفرقه على المساكين في مكة، إبل سبع إبل أو سبع من البقر، أو تذبح ذبيحة من الغنم وتفرقه على الفقراء والمساكين. الأطفال يا شيخ لا نقص أظافر، من قصش أظافرهم؟ أيوة الأطفال ما تقص، لا تقص أظافرهم، يعني الأطفال والكبار جميعا. لو قال فروة الأول هيقولوا انتكس، ما جلد البيع فروة البيع، فما ينفعش يقول فروة البيع جلد البيع. ماشي. الأخذ من الشعر والأظفار للأهل والأولاد في المذهب حرام كالمضحي أم مكروه؟ حرام، عندنا يحرم على الشخص وعلى أهل بيته. هل السن شرط في الأضحية؟ نعم شرط. لو كان مثلا عجل ثقيل لكن سنه أقل من سنتين ما ينفعش، لازم يكون سنتين. العبرة مش وزنه كام، العبرة كم عمره، لابد أن يبلغ السن المعتبرة شرعا اللي هي سنتين. ويا جماعة أنا شفت الكلام ده ما لا يحصى، الناس عندهم تساهل كبير جدا، يقول لك والله ما هو وزن كبير. طب أنت رايح تدفع 15,000 جنيه ولا 20,000 جنيه وفي الآخر ما بقتش أضحية، يعني أنت ليه بتوقع؟ أصل يا جماعة دي عبادة، أنا مش هقترح على ربنا، خلاص ربنا شرع هذا، أنا بعمل الأضحية دي ليه؟ بمزاجي ولا عشان ربنا قال لي؟ يعني ما فيش فيها قياس الحاجات دي، هو ربنا قال كده فانا بعملها لله. لو انت بتعملها لهواك خلاص يا اخي، لو انت عاوزها لحمه اذبح لحمه، بس ما اسمهاش اضحيه. اضحيه يعني تكون عندها سنتين، اضحيه يعني يكون خروف عنده ست شهور فاكثر، معزه او جدي يبقى سنه فاكثر، ابل يعني خمس سنين فاكثر، انما اقل من ده ما ينفعش. ودي مش هقول لك مثلا فيها خلاف بين الشافعيه، ما هو المذاهب الاربعه ما فيش يعني حتى ما فيش خلاف فيها، فلابد ان يتقيد الانسان بهذا. بيقول لي إذا كانت السنة صلاة الظهر بمنى للحاج يوم العيد هل ينطبق هذا على صلاة الجمعة؟ هو من كان بمنى ما بيصليش الجمعة أصلا، هم يصلون الظهر والعصر ويجمعون. ما حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد؟ التكبير الجماعي سواء بعد الصلوات الخمس أو في ذهابك إلى صلاة العيد أو مع الإمام في خطبة العيد، كل هذا جائز، لا بأس به، ليس بدعة، ما فيش مشكلة يا جماعة. يقول يا شيخ أو يا شيخنا، هذه الرخصة لآل العالية أي البعيدة بيوتهم عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة، فمن باب التيسير لهم يصلون العيد مع الجماعة في المصلى ويرجعون لمنازلهم ولا حرج عليهم إلا من يرجعوا لصلاة الجمعة، وليس الرخصة للجميع. لا، هي رخصة للجميع. مين قال لك الكلام ده؟ مذهب الحنابلة أن الرخصة للجميع، لكل الناس، حتى اللي بيته لازق في المسجد ممكن ما يصليش الجمعة. هو الحنابلة بيقولوا كده، احنا ماشيين على المذهب على حلوه ومره، يعني سهل ادينا ماشيين، صعب ادينا ماشيين، الحمد لله، يعني مش متابعين للهوى ولا بنتبع الرخص. عندنا رخص في المذهب الحمد لله خير وبركه، المذهب صعب خير وبركه برضه، وربنا يعيننا. ودي من مميزات انك تمشي على مذهب واحد، انت امن من قضيه اتباع الرخص او تتبع الرخص. والله المذهب جه سهل في المساله دي، يلا على الرحب والسعه. المذهب جه صعب في المسألة التانية، خلاص هنعمل ايه؟ هل يجوز يوم عرفة يكون بنية القضاء والسنة؟ ما احنا قلنا لو انت واخدة بقول الجمهور فينفع تصومي عرفة، ما تصوميش قضاء. ولو انت واخدة بمذهب الحنابلة وده احسن واحوط، فالافضل ان يكون قضاء، وكده كده انت صايمة في يوم عرفة فيرجى لك هذا الاجر، لان ان صمتي في يوم عرفة فعلا، والقضاء أفضل من صيام يوم عرفة، فلن تحرمي الأجر إن شاء الله. من رحمة الله بعباده أن لا يضاعف العقوبة على السيئة ولكن يضاعف الأجر، فالحسنة فقط هي التي بعشر أمثالها. ما احنا قلناش السيئة بعشر أمثالها، وفعلا الحسنة بعشر أمثالها، لكن السيئة أيضا تضاعف عقوبتها. الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عشان ده المكان الفاضل مكة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما كان بيحب يتخانق مع امراته يروح واخدها وطالعين على الحل، مش هما في الحرم، يطلعوا على حدود الحرم ويتخانقوا مع بعض عشان الاجر، عشان لو حصل حاجه ما يبقاش فيه عقوبه مضاعفه، يعني ياخدها تعالي كده نروح عند الحل ونتصافى مع بعض. فالعلماء قالوا ان السيئه تضاعف في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل، كما أن الحسنة تضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. قيام الليل في العشر الأوائل جماعة بالمسجد لا بأس به، لكن لا يكون راتبا، يعني إن فعلته أحيانا ولم تفعله أحيانا فهذا لا بأس به، لكن ما تعملهاش شعار، لا تكون شعارا كالتراويح في رمضان. آمين. هل يجوز للمرأة صيام العشر بنية القضاء والتطوع؟ السؤال ده سأل كثير جدا، وإحنا قلناه الأفضل أن تقضي أولا، الأفضل القضاء. ما دليلك على مضاعفة السيئات؟ قلت لك دليل، أعمل إيه تاني؟ قلت لك دليل. قراءة القرآن للحائض لا تجوز قطعا ولا فيها خلاف؟ قراءة القرآن للحائض فيها خلاف. احنا عندنا مسألتين، مس المصحف للحائض بدون حائل يعني كده بإيديها، يعني مش لابسة جوانتي ولا قفاز ولا حاجة، والمسألة الثانية قراءة القرآن من حفظها أو هي مسكة مثلا الجوال التليفون مسكاه كده وفتح المصحف على التليفون، أو مسكة المصحف بالجوانتي يعني لم تمس المصحف هي بتقرأ بس. المسألة الأولى بتاعت مس المصحف ما فيهاش خلاف، يعني المذاهب الأربعة وفيها إجماع كمان حكاه ابن قدامة وغير ابن قدامة. واللي يقول لك يجوز للمرأة أن تمس المصحف وهي حائض ولا حتى المحدث حدثا أصغر، فهذا يتكلم بدون علم، يفتي في الدين الله بدون علم. المسألة الثانية يعني هذه ينكر فيها، ينكر فيها على المخالف، لأن مش ما فيهاش خلاف سائغ أصلا. المسألة الثانية بقى مسألة القراءة، فهذه الجمهور يمنعها، المالكية الحنابلة والشافعية والحنفية، ويجيزها الإمام مالك فقط من المذاهب الأربعة المالكية، ووافقه ابن تيمية من الحنابلة، قالوا يجوز للحائض أن تقرأ. فأنت ممكن تقلدي هؤلاء، يعني يسعك أن تقلدي هؤلاء، إنما مس المصحف مفوش هزار، يعني لا يجوز. حكم قراءة القرآن للحائض لسه قايلها هو، وإمساك المصحف بحائل، إمساك المصحف بحائل مفيش فيه مشكلة، كتب التفسير مفيش فيها مشكلة، لكن قراءة الجمهور لا يقول لا يجوز. واحد يقول لك طب اعمل ايه يا شيخ، انا حنسى القرآن. يا ستي ليه تنسي، ما انت ممكن تسمعي، انت ممكن تقرأي بعينك، تمسك المصحف بحائل او التليفون وتقري فيه بعينك بالعين من غير ما تحركي لسانك، وتسمعي وتتدبري، كل ده موجود. يعني احنا مش واقفين على القراءة بس. وزي ما قلت قبل كده تقول لك طب والاجر بتاع القراءة، طب والاجر بتاع الصلاة، وانت بتصليش وانت حائض، ايش معنى دي؟ ما انت بتصوميش وانت حائض، ايش معنى دي؟ يعني القصة ان الناس ما كانتش عارفة الحكم ده، فمستعظمة جدا، حاسة انه كده. طب انت بتصليش، الصلاة اعظم من قراءة القرآن، والصيام اعظم من قراءة القرآن. وزي ما قلنا انت ليك اجر حتى في امتناعك عن القراءة، ليك اجر لانك تركت القراءة لله، لان الله تعالى منعك من هذا، فانت تركت الحرام، ما هو ده حرام عند الجمهور، فتركت الحرام امتثالا، فانت واخدة ثواب. زي كده اللي بيغض بصره بياخد ثواب، زي اللي ما بيسرقش بياخد ثواب، زي اللي نفسه تدعوه الى الزنا فيكف عن الزنا بياخد ثواب. كده اي حاجة حرام بتتركها لله امتثالا لامر الله بتاخد عليها اجر. فحطي في دماغك الموضوع ده برضه عشان تحسي ان انت مش محرومة من الاجر ولا حاجة. ممكن استلف عشان الاضحية اذا كنت قادرا على السداد، مش هتورط نفسك يعني، فهذا لا بأس به. حكم استعمال العطور المحتوية على، ما كملش الباقي، كمل انت يعني عليك حل يعني. ينفع حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول، لا بأس بها. انا لسه داخل من شوية، معلش موضوع قص الأظافر، حرام عند الحنابلة، مكروه عند الشافعية والمالكية، مباح عند الحنفية. حد أول سنة يضحي ونسي وقص شعره قبل دخول العشر، ونسي يقص شعره قبل دخول العشر، خلاص يمسك بقى لحد ما ربنا يكرمه ويضحي. طب السؤال بقى، لو انا قصيت شعري وقلمت اظافري اعمل ايه؟ يعني عليا فدية؟ لا، ما عليكش فدية، تستغفر الله وتتوب الى الله وخلاص، يعني ما فيش فدية، مش زي الحج يعني، ليس مثل المحرم اللي هو لو عمل كده يبقى عليه فدية، لا، يعني لو عملت كده تتوب الى الله وتستغفر. طبعا ده مش تهوين يعني، بس قصدي ان ما فيش فدية. هل يجوز أن أمتنع عن توزيع جزء من الأضحية على مؤيدي الحاكم الظالم المستبد حتى لو كانوا فقراء؟ يا أخي السيسي مجرم ماشي، مؤيدو السيسي مجرمون برضو صح، لكن بعضهم ما يعرفش، وبعضهم مضحوك عليه، وبعضهم يعني الأمور أعقد مما يظهر، أو أعقد من أن يحكم عليه بحكم واحد. السيسي مجرم، ما حدش يجي يقول لك السيسي مجرم انقلابي، انا ما اتكلمش على السيسي دلوقتي. الشعب المصري فيه ما لا يقل عن 70 مليون فقير، اكثرهم كان بيأيد السيسي اصلا، بس ما حدش هيقول لك ما تأكلش الفقراء، لو عندك جار فقير ما تعطلوش، لا اعطيه، قريب فقير اعطيه، هو في الاخر مش كافر يعني، مسلم عاصي، مسلم مغفل، مسلم اي مصيبه على عينه، بس في الاخر مسلم، فاعطيه من ال، وانت في الاخر تصدق لله سبحانه وتعالى. ما حدش ينفع يقول يعني، لا ما فيش واحد كده عنده فقه يعني يقول لك لا يجوز ان تعطي مؤيدي السيسي، ما بتتحسبش كده اصلا. كون الإنسان عمل حاجة غلط معينة أو أجرم في شيء معين، مش معناه أنه هو يحرم من كل الخير. يعني اجعل العمل الصالح كده، خلي قلبك نظيف يعني، هو ظالم، هو مؤيد للظالم، هو غلطان، بس ما فيش منع تعطيه من صدقتك أو من أضحيتك، وربنا يهديهم. بالنسبة للحائض، هل يلزمها ألا تفارق مكة حتى تطهر وتطوف طواف الوداع؟ لا، طواف الوداع يسقط عن الحائض، لكن هي لو ما كانتش طاف الطواف الإفاضة، هي المشكلة مش في الوداع، مش كيف طواف الإفاضة، هنا لابد أن تطوف طواف الإفاضة قبل أن تنصرف. لو هي من أهل مكة، من أهل المدن المجاورة، من أهل السعودية وتعرف ترجع، من أهل الخليج وبترجع والكلام ده، الأمر سهل. لكن المشكلة بتيجي فين بقى؟ في المصريين وغيرهم اللي بياخدوا تأشيرات، اللي هي لو سافرت ما بتعرفش ترجع تاني، إلا بقى فين لما ربنا يسرها، ممكن ما بتعرفش ترجع بيت عمرها أصلا، وهي حائض وعندها طواف إفاضة، فبتعمل إيه في المصيبة اللي نزلت عليها دي؟ حينئذ لها أن تقلد شيخ الإسلام ابن تيمية وتطوف طواف الإفاضة وهي حائض، وده عذر لها، تقلد ابن تيمية في هذا وتطوف طواف الإفاضة وخلاص، هنعمل إيه يعني؟ ضرورة، من ابتلي بمثل هذه الضرورات فليقلد من أباح. هل يجوز إعطاء جار النصراني من الأضحية؟ أيوة ينفع تعطي جارك النصراني من الأضحية. إيه يا شيخ وائل اللي أنت حطته لنا ده؟ هل ده رابط الحلقات؟ جزاك الله خير الشيخ وائل حبيبنا، حط لكم رابط الحلقات أهو عشان ما تدوروش عليه. إذا عين أضحيته ووجد أفضل منها، إذا كان حيبدلها بأفضل منها ماشي، يجوز يشترط أن يكون المباشر للذبح مسلما أم يجوز توكيل غير المسلم؟ الأفضل أن يذبحها المسلم، لكن لو وكل غير مسلم، بس مسلم غير مسلم ده يعني يهودي أو نصراني، يعني ممن يجوز ذبحه يعني، فما فيش مانع، لكن الأفضل أن يذبحها المسلم. السؤال ليس بخصوص أجرة الجزار من اللحم، لكن شراء الأضحية بهذه الطريقة بأن يكون حساب ثمنها بما تزن من لحم بعد الذبح ما ينفعش، ما قلت لك ما ينفعش. كيف تشتري ذبيحة بما يكون عليه الحال بعد ذبحها؟ أنت كده في جهالة في الثمن. شرط البيع والشراء أن يكون فيه علم بالثمن والمثمن، ما دي من شروط البيع والشراء. ما ينفعش تشتري حاجة ما عرفش هي إيه أو كم كيلو أو فأنت بتشتري هذه الرأس، إما تزنها هكذا وتدفع على وزنها حية أو تشتريها قائمة بحالها، لكن ما ينفعش تقول له أنا هدفع لك الثمن بعد ما تذبحها بما يخرج من الكيلوات، هذا لا يجوز. بيقول لي مش عارف ايه كده، وكل أضحية في بلد آخر ثم هو في الحج فهل له أن يحلق قبل الإحرام؟ لا، إذا كان هو ضحى أو نوى الأضحية أو وكل شخصا يضحي له ما ينفعش يحلق إلا عند التحلل من الإحرام، بس اللي هو بتاع التحلل، لكن ما يحلقش قبل الإحرام. آخر موعد لقص الأظافر في حال الأضحية لا يجوز بعد غروب الشمس؟ نعم، إذا غربت الشمس الليلة اللي احنا فيها دي، يعني من صلاة المغرب الليلة دي، خلاص كده إلى أن تذبح. طب واحد بيقول لك انا هذبح ثلاث اضاحي، افضل ممسك عن شعري واظفاري لحد ما اخلصهم؟ نقول لا، من اول واحده اذبح اول واحده وخش ظبط نفسك مفيش مشكله ونعنش بقى. حياك الله يا شيخ محمد، اهلا وسهلا، احبك الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر يا سيدي، إن شاء الله حضيفك، أحبك الله. هل يجوز التوكيل لذبح الهدي في مصر بدل من مكة؟ لا، الهدي متعلق بمكة، الهدي يكون لمساكين الحرم متعلق بمكة، ما ينفعش توكله في مصر. بيقول لي أحمد أبو الحسن، أحمد أبو الحسن، أتمنى تضيفني عندك، والله أنا صليت أفضل قيام بالنسبة لي ورا حضرتك في مسجد سيد المسلمين 2012، السنة ما افتكر كده 2012 دي أنا كنت فين، والانقلاب 2013 فعلا صليت 2012. ماشي، حضيفك يا أحمد أبو الحسن، أهلا وسهلا بك، ابعت رسالة على المسنجر عشان بس ما انساش، واضيفك بعد ان شاء الله افتح الرسائل واضيفك. حضرتك ذكرت في منشور ان بعض الكتب فيها تدليس وتحريف، يا ريت يا شيخ نتنبه على الطبعات دي والكتب. والله كتير، انبه على ايه ولا ايه؟ بس بصوا يا جماعه باختصار بس عشان ما نطولش وما نخشش في امثله كثيره، اذا كتب العالم كتابا فيجب أن أخرجه للناس كما كتبه. أنا لي وجهة نظر مخالفة لما قاله العالم أعلق تحت، ده باختصار، ده بغض النظر بقى أنا أهل أن أنا يكون لي وجهة نظر ولا أنا مش أهل، دي مسألة تانية، لكن حضرتك شايف نفسك أهل، حضرتك شايف نفسك بتدافع عن العقيدة وبتدافع عن الراجح والكلام اللي في دماغك ده، علق تحت. ليس من حقك أن تتصرف في كلام العلماء أو في كلام أو في الكتب التي تخرجها، هذه خيانة علمية، وتكون الخيانة مركبة لما تتصرف وما تنبهش تحت أن أنت تصرفت، يعني من دماغك كده كأنه كتابه أبيك، وأبوك ده قبل ما يموت قال لك خد يا حبيبي الكتاب ده اتصرف فيه زي ما انت عاوز. أنا راجل ميت من 400 سنة ولا 500 سنة ولا 1000 سنة، يجي لي واحد بعد قرن من الزمان يلعب في الكتب بتاعتي بحجة ان ده الراجح وده المرجوح وده الصح وده الغلط؟ يا أخي اتق الله، أخرج الكتب كما تركها أصحابها، دي وظيفتك ودي أمانة. لما تيجي تقول للناس أنا أحقق كتاب العالم الفلاني، يعني أنا عاوز أقرأ كلام العالم الفلاني مش كلام حضرتك، والناس دلوقتي ما يعرفوش المخطوطات ومحدش بيقرأ مخطوطات إلا فين وفين، فالناس ما بتبصش وراك، فالناس مطمنة أن ده كلام العالم، وانت كذاب ومدلس، ده مش كلام العالم ولا حاجة، حتى لو حرف واحد بس. أنا مش بقولك بقى متكرر، ده انت عملتها مرة واحدة بس سقطت الثقة بك، واحدة مش متكررة، هي واحدة تكفينا في الكتاب ان هذا الرجل غير امين على تراث الامة. حتى لو غلط، إن لو لو لو فرض ان هذا الكلام غلط مفيش فيه احتمال، سيبه زي ما هو وعلق تحت عشان نعرف مين اللي غلط، عشان نعرف مين اول واحد غلط، عشان يمكن ربنا يخلق واحد بيفهم يلاقي ان في وجه للكلام احسن ما يكون غلط، يمكن يكون له وجه. ولو كل البشر عارفين انه غلط وما يحتملش الا ان يكون غلط، خلينا نعرف مين اللي غلط اول واحد، ثم تتابع الناس بعده على غلطه. دي في نفسها ده في حد ذاته علم برضه، انك تعرف الغلط ده مين اول واحد وقع فيه. فهذه الكتب امانه لابد ان تؤدى الى الناس كما تركها اصحابها. ليس من حقي ان العب وأغير وأعبث وأزيد وأنقص من كتب العلماء، دي مش وظيفتي. طب انت شايف ان في حاجة غلط، علق تحت يا حبيبي، اعمل حاشية كده وعلق تحت، قول اللي عاوز تقوله بقى، قول الإمام الفلاني عكاك ماشي، وبعد كده يحكم الناس بقى مين فيكم اللي بيعك. لكن انت ما تقعدش تلعب في الكتب وتغير وتعمل، مش من حقك. ده باختصار، مش عايزين بقى نقول أسماء، لأني لو قلنا أسماء يعني سيبوني في حالي بس، الله يكرمكم، انا اصلا متعكر ومزاجي متعكر بسبب الموضوع ده، ولما بتتفتح السيره دي قدامي بتنرفز، وبعدين هجيب لك اسماء وكتب وهنقعد بقى نتخانق. سيبوني دلوقتي، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا جماعه ان تحرير، فعلا انت بتقولي تحرير التراث، تحرير التراث من ايدي هؤلاء العابثين. المصيبة ان يقول لك يجي يتكلم على الفرق المخالفة له، يقول لك فلان ما كانش امين في تحقيق رسالة ابن ابي زيد القيرواني وكان بيغير فيها. طب وانت حضرتك امين يعني؟ والله انتوا لا تؤتمنون على تراث الامة اصلا. احنا كنا ماشيين حلو وما كناش متنرفزين، ليه كده بس؟ هل يجوز دخول عرفات دون ارتداء ملابس الإحرام ثم ارتداؤها في أرض عرفات تفاديا للمخالفات؟ لو كده هيبقى تنوي، يعني هتحرم من عرفة ماشي، لكن هيبقى عليك دم، عليك ذبيحة. وطبعا هنا انت مش هتحرم متمتعا، لأن خلاص العمرة فاتت وقتها، هتحرم مفرد بس هتذبح لأنك تركت الإحرام من الميقات. بيقول لي يعني لو علمنا ان رأي الجمهور هو الراجح ورأي المذهب مرجوح، هتعلم منين حضرتك ان رأي المذهب مرجوح؟ مين قال لك يعني رأي المذهب مرجوح؟ اذا كنت عالما ماشي، اذا كنت لست عالما فيسعك ان تخلد المذهب. هل اذبح اذا دخلت مكة غير محرم والسبب اني ايه؟ اني مكره طبعا وبلبس الاحرام بعد التفتيش. إذا بص في مسألتين الناس بتلتبس عليهم، المسألتين دول، هل أنا أحرمت من الميقات وفضلت لابس لبسي بس أنا أحرمت ودخلت مكة ولما دخلت مكة غيرت ولبست لبس الإحرام، ولا أنا أصلا ما أحرمتش من الميقات وعديت كده ما نويتش الإحرام؟ دي مسألة ودي مسألة. في مسألة إن أنا لم أحرم أصلا، عديت كده ولم أحرم، فأنا تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، فعلي ذبيحة، علي دم. في مسألة إن أنا أحرمت من الميقات، قلت لبيك عمرة أو لبيك حجا أو ما إلى ذلك، يعني اللهم إني أريد العمرة كده، أو أريد الحج بس ما غيرتش ملابسي، فضلت بلبسي بالجلابية كده ولا بتاع ودخلت، فهنا أنا عملت محظور مش تركت واجب، فعلت محظورا وهو أنني لبست مخيطا، فإما أن أذبح وإما أن أطعم 6 مساكين من مساكين الحرم وإما أن أصوم 3 أيام. شفت بقى؟ يبقى أنت، وطبعا في كل الأحوال بيقول لك احرم، انوي الإحرام من الميقات وخلي، يبقى عليك أنت مخير بين الذبح وإطعام 6 مساكين وصيام 3 أيام. أرجو أن تكون مسألة واضحة. هل الحكمة من عدم، وهو الحكمة من عدم مس الحائض المصحف أنها نجسة؟ هي مش نجسة، هي عليها حدث أكبر، وإلا فبدنها طاهر، بدن الحائض طاهر، وبدن الجنب طاهر، وبدن المحدث حدثا أصغر طاهر، والمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن لا ينجس. ولما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ناوليني الخمرة، يعني حصيرة كده أو سجادة في المسجد، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، يعني اليد طاهرة، وكان ينام في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن وهو نائم في حجرها وهي حائض. فهي مش الحائض مش نجسة، الحائض محدثة فيها حدث، والحدث من عليه حدث يمنع من مس المصحف. ليه؟ لأن ربنا أراد كده، هو ربنا أمرنا أن لا نمس المصحف إلا بطهارة، تعظيما للمصحف، يعني في قدر معين من تعظيم المصحف لابد أن يكون موجودا، ومنه أن تكون متطهرا. فده مش لنجاسة الحائض، الحائض مش نجسة، ضروري عشان اللي طلع الحج هتطلع يوم الخميس. حجت أمي عام 95 في أحد الطوافات عدت 5، لا إله إلا الله، 5 فقط، وعندما رأت الفوج الذي تتبعه ماشي مشيت معاه دون أن تكمل. هي ما تعرفش أن كان بدأ معاها أم لا، فهل عليها دم؟ والله إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي طافت 5 فقط دي يعني لم تطف، ما الطاف لابد من 7. حضرتك تروح عند واحد حنفي كده تتوكل على الله وتروح دار الإفتة وتشوفي لك واحد حنفي يفتيكي، حنفي مذهبه حنفي، ما ينفعش يفتيكي شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، ما ينفعش يفتيكي غير واحد حنفي. خلاص انت كررت السؤال 4-5 مرات ودي اجابتي، لو افتيتك حورتك، روح عند واحد حنفي سأليه. طبعا ده من 95، وشوف بقى عملت كم، اكيد بقى يعني حصل جماع ولبست المخيط وحط الطيب كل حاجة حصلت، وخدت من شعرها وأظافرها، عملت كل حاجة، محظورات الإحرام كلها اتعملت، فأنا ما ينفعش أفتيكي. يعني أنت تسألي حنفي ما عندكيش مخرج آخر يعني. يا جماعة تعلموا العبادات قبل أن تؤدوها، ده فرض. اللي رايح يحج أو يعتمر لازم يعرف أحكام الحج والعمرة. أنت ربنا أكرمك ورحت الحج ودفعت فلوس كتيرة، هتضيع حجتك بجهلك، لابد أن تتعلم، ده دين يا إخوة. فأنا رايح أعبد ربنا، يبقى أعبد ربنا كما أراد الله أن أعبده، وده لابد فيه من تعلم. هل يجوز أقرأ من المصحف وأختم وأنا ليس على وضوء؟ ينفع إذا كان بس مش على وضوء، يعني مش جنب ولا حائض، وإنما أنت طبعا رضا مش حائض، رضا فرج يعني جنب، إذا كان بس مش متوضي ماشي، لكن ما ينفعش تمسك المصحف، لابد من حائل أو إنك تمسك مصحف الجوال مثلاً، مفيش مشكلة. الشيطان يدخل أحياناً كثيرة يوسوس بأن أفعل الذنب، وسينضم هذا الذنب إلى ذنوبك السابقة، والتوبة تجب ما قبلها طالما لم تتعدى على حقوق العباد. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقم واعمل عملاً صالحاً، ولا تتساهل بالذنب وانت ما تعرفش هذا الذنب هل يغفر لك ولا لا، لأن ربما المشكلة إن ممكن واحد يموت وبيعمل الذنب، وممكن لو ما ماتش حتى هو لا يأمن على قلبي أن الله عز وجل يصرفه عن التوبة. هو أنت عارف الغيب فيه؟ يعني ممكن تعمل الذنب ومن عقوبة الذنب أن لا توفق للتوبة، وتستمرئ الذنب وتكرره وتعمله وتعمله، ويحول الله تعالى بينك وبين التوبة. الحاجة الثالثة، طب أنت حتتوب ومش حتموت أنت بتعمل الذنب، لكن لماذا تستهين بنظر الله إليك؟ يعني ليه تعمل حاجة أنت عارف أن ربنا يغضب منها ولا يحب أن يراك عليها؟ يعني حتى لو أنت اعتذرت وهو قبل عذرك، مش حلو أنك تعمل كده. يعني استعذ بالله من الشيطان ولا تضع نفسك في هذا الموضع. هل تجيز نشر جزء من هذا المقطع أو من مقطع لك في اليوتيوب؟ انشر انشر بس يكون الجزء على بعضه, يعني ما تقصش الكلام أو ما تقصش الكلة كلام يعني وتروح واخد جزء من الكلام مش كامل فما يتفهمش الكلام على بعضه. لا, إذا كان مقطع كامل كاملا وواضحا المراد منه فما لا مشكلة. في أسئلة؟ هل الأضحية يكون خصي أو لا؟ إذا كان خصي بس مش مقطوع الذكر, مقطوع الخصية بس, ما فيش مشكلة. وما سن الأضحية؟ قلنا سن الأضحية 5 للإبل, 2 للبقر, سنة للجدي والمعز, 6 أشهر للخروف. هل لو ذبحت ماعز صغير يكون أضحية؟ أقل من سنة ما يكونش أضحية. برنامج الفقه الميسر لحضرتك متخيل بالمذهب؟ نعم, أنا حياتي كلها متخيلة بالمذهب, قديم والجديد وكل حاجة ماشية, إلا بقى في الأول خالص زمان والتسجيلات مش موجودة يعني, لكن كل ما هو موجود أنا متخيل فيه بالمذهب. سؤال, ما حكم ما يفعله أهل الميت اليوم من عشاء يقومون بهذا العشاء في اليوم الأول والثاني والثالث؟ يكره لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس, وإنما يصنع لهم الطعام, إنما هم يكره لهم أن يصنعوا الطعام للناس. وبعدين لا يجوز أن يكون هذا من تركة الميت, لو دخلنا بقى في أن ده معمول من التركة فهذا حرام, ليس من حقهم أن يفعلوا هذا, في ورثة. أنا أرسلت لحضرتك أكثر من رسالة على الخاص, ممكن تضيفني؟ حاضر, حضيفك, بس أنا دلوقتي في البث المباشر يعني فمش مش شايف الخاص. هل ترتيب القرآن والسور توقيفي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم تدخل الصحابة في ترتيبه؟ في خلاف بين علماء القرآن حيث أثار بعض المشككين هذه القضية. أنا مش شايف أن في أصلا وجه الإثارة, يعني إيه التشكيك؟ يعني القرآن من عند الله, السورة دي قبل السورة دي لا يؤثر في كونه من عند الله. هل من عند الله أن هذا قبل هذا ولا ليس من عند الله؟ في خلاف عادي بين العلماء, ما فيش مشكلة. إحنا التشكيك يجي إمتى؟ هل هذه السورة من عند الله ولا لا؟ مش هل هذه السورة قبل دي ولا بعدها؟ ده عادي يعني, ده لا يشكك في كون القرآن كلام الله, والأقوى أنه توقيفي. يا شيخنا لازم الأسامي للتحذير. والله أصل هقول لك الأسامي هو مش للتحذير, عشان بس أقول الأسامي فنقعد نتخانق وانت بتقول على الشيخ فلان وانا أقول لك آه تقولي لا انت حاقد وانت مش عارف ايه, فمش التحذير ولا حاجة. أنا مش تلميذ حضرتك, انت عاوزها للتحذير وغيرك عاوزها للخناقات. انا ما عنديش مشكله نتخانق مع طوب الارض, بس يعني ده مش وقته. يعني مش وقته يعني, اصبر كله هيتعرف بعد كده. هل الكتب المطبوعه خاصه القديمه توجد مخطوطاتها؟ معظم الكتب مخطوطاتها موجوده, والاف الكتب المخطوطه لم تطبع. المخطوط, تراث الأمة المخطوط أكثر بكثير من المطبوع. هل يجوز أن تكون الأضحية عن المضحي وعمن توفي من والديه في ذبيحة واحدة متعددة النوايا؟ نعم, ينوي عن نفسي وعن أهل بيتي ومنهم يدخل معهم أباه أو أمه إذا توفوا وما إلى ذلك, يشركهم معه في الأجر لا بأس. يا حاج محمد, هل يجوز أن أخالف قوانين المملكة بخصوص الحج وأدخل مخالف؟ يجوز عادي. ايه يعني قوانين المملكه؟ يعني يعني قران يعني يجوز ان تخالف, ايه المشكله؟ يا مولانا مشايخنا الكرام اكثرهم تسالهم عما حدث في تونس يقول لك ده كفر لانها احكام قطعيه الثبوت وده الحق. طبعا في الناحيه الثانيه مشاهير الفيس من الجانب الاخر عمالين يلبسوا الحق بالباطل لدعم وجهه نظر تونس وينسبوا أكثر من قضية لسيدنا عمر في المواريث, ما هذا كله عجن وطحن, والمسألة محتاجة أنك تتعلم. وإذا طول ما أنت مش متعلم وطول ما أنت ما عندكش معرفة فمش هتعرف ترد على الناس دي, وهذه القضايا إنما تثار ليشككوا الناس في ثوابتهم, فأي حد ممكن يقول أي حاجة وإنت مش هتعرف ترد على هؤلاء ردا صحيحا إلا لما تبقى القضايا دي مختمرة في ذهنك والأمور واضحة كده, الفواصل واضحة بين المسائل ورتب المسائل وأحكام كل مسألة, وده محتاج تعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نفسها وصورة ذلك أن يكون شعرها طويلا فتقصه وتحتفظ به، فإذا احتاجته في زينتها استعملته. لا أدري، أحتاج أتأمل شوي. يا شيخ محمد ما تفتيها بقول أبي حنيفة. طب ليه؟ أنا مش هفتيها بقول أبي حنيفة. قلت له روح استفتي واحد حنفي، يعني أنا مش ملزم أن أفتيها بقول أبي حنيفة. غير متوضئ وليس جنبا، هل يجوز له مس المصحف؟ لا يجوز له مس المصحف إلا بحائل إجماعا، مش فيها خلاف، إجماعا حكاه ابن قدامة وغيره. سوف أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج يوم الجمعة بعد يومين، فهل أمتنع من الأخذ عن شعري وأظافري من اليوم أم من يوم الإحرام؟ إذا كنت ستضحي، يعني ستذبح ذبيحة التمتع بنية الهدي والأضحية مع بعض، يبقى ما تاخدش من الآن. ولو أنت كنت ستهدي فقط هدي التمتع وليس في نيتك الأضحية، فلا بأس أن تأخذ من شعرك وأظافرك اليوم وتمتنع عند الإحرام فقط. وعليكم السلام. سبعت كام؟ من يذبح للميت يناله أيضا الأجر؟ إن شاء الله يناله الأجر، فضل الله واسع. طبيبة مقيمة بالرياض ستذهب مع عصبة نساء مع العلم أنها أدت الفريضة، ما الأولى بالنسبة لها؟ أن تذهب بدون محرم أم لا تذهب لأنه حج نافلة؟ ستسافر من الرياض طيران لمكة طيران في ساعة واحدة. الجمهور يقول لا يجوز لها أن تسافر، جمهور العلماء يقولون لا يجوز للمرأة أن تسافر حج التطوع إلا بمحرم، فإذا لم يكن معها محرم فلا تسافر، هذا هو الأولى في حقها بلا شك. في أحد المشايخ قال لي احرم من الميقات وادخل بملابسك وعد التفتيش وبعد كده البس لبس الإحرام وليس عليك ذبح لأنك محرم. لا، إذا كان كذلك فعليك زي ما قلت لك، لو أنت أحرمت فعلا من الميقات وعديت بلبسك العادي فعليك إما أن تذبح أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. إذا وصل أبو أن يقام له عشاء بعد موته، هل يقام له عشاء؟ يعني يجمع الناس يعني بعد الموت ولا عشاء يعني صدقة؟ إذا كان المقصود أن يعني بعد الموت ويجمع الناس اللي جايين يعزوا كده، فلا تنفذ هذه الوصية. حكم الشقق التي تطرحها الحكومة ويتم التعامل فيها مع البنك، هذا فيه تفصيل. إذا كان البنك مالكا لها ماشي، أما إذا كان البنك ممولا وليس مالكا فغالب هذه التعاملات تكون ربوية. ابن متزوج يسكن على مسافة قصر من والده، فإذا زار والده وأراد الوالد أن يضحي فهل يدخل الابن فيها؟ إذا أدخله أبوه يعني نوى عنه عن أهل بيته فذلك يجزئه، والأفضل إذا كان له بيت مستقل ونفقة مستقلة أن يذبح عن نفسه. طالب علم يشعر بفتورة تجاه الطلب، ممكن كتاب أو رسالة أو محاضرة؟ اقرأ صفحات من صبر العلماء للشيخ أبو غدة رحمه الله. هل يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدعاء؟ نعم يجوز. ما حكم أن يأخذ العوام برأي جمهور الفقهاء دون تمذهب؟ ليس لهم ذلك، وإنما يستفتون فيستفتون الثقة فيفتيهم. الوصية الواجبة يا شيخ قرأت لك على الأسك أنها قول باطل. الوصية الواجبة هذه مخالفة للإجماع، للإجماع، ما فيهاش قول أصلا، لا يعرف بها، لا يعرف قائل بها ولا أثر سيدنا عمر ولا غيره، هذا كلام باطل أصلا. أهلا وسهلا شيخ كمال، حياك الله يا خليلي رضي الله عنك. لا إله إلا الله. بقلنا كتير ولا خلصنا؟ هل الإجهاض قبل 40 حرام أم حلال؟ قبل 40 لا بأس به، بعد 40 لا يجوز. هل يجوز أن أشتري أضحية خاصة بالمتوفى؟ نعم يجوز أن تشتري أضحية وتقول هذه لأبي المتوفى، ينفع، لأن يجوز أن تهب الثواب للمتوفى أبيك، إذا كان أباك أو أمك أو أخاك أو أي حد من المسلمين. أو شكت على ختم حفظ القرآن انصحني به، اقرأ التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. أكتفي بهذا القدر كده، احنا أتينا على كل الأسئلة. وكل عام وأنتم بخير. حد عاوز حاجة تاني ولا عنده أسئلة تاني عشان أمشي؟ كيف يبدأ أحدهم دراسة التفسير؟ اقرأ كتاب السبل المرضية للشيخ أحمد سالم وامشي على منهجه. بدي أشاورك في موضوع رسالة ماجستير، شاورني على الخاص. لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا يا إخواننا وبارك الله فيكم، وسعدت بكم في هذه الساعة والنصف والسبع دقائق، بل خمس دقائق لأننا دخلت 10 ودقيقتين. ونلقاكم على خير إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.